الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن من دروس كتاب العقيدة الواسطية، ونحن مع فصل جديد من فصول هذه الرسالة، وهو في الاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته من القرآن الكريم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. شيخ الإسلام رحمه الله الآن يذكر لنا الأدلة التي قد تكلم عن قواعد الأسماء والصفات في الفصل الذي قبله، والآن فصل خاص بهذه القواعد، كيف يثبت، كيف يطبقها على الآيات القرآنية. فهذا الفصل يذكر فيه الآيات القرآنية التي يستدلون بها على إثبات الأسماء والصفات لله جل وعلا، بحيث أن آيات القرآن فيها الجمع بين النفي والإثبات، وأن من الإيمان بالله بما وصف بنفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فقول المؤلف وقد دخل في هذه الجملة يقصد بذلك الجملة التي تقدمت، الفصل الذي تقدم كله، هذا هو الذي المقصود. قال من بداية قوله في بداية الفصل: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف بنفسه، إلى آخر ذلك، كل هذا هو المشمول. طيب، وقد دخل في هذه الجملة من الإيمان بالله، يعني في جملة ما وصف بنفسه ووصف برسوله، ماذا الذي دخل؟ قال: ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، يعني يشمل ما وصف به نفسه من الأسماء. ومذهب أهل السنة والجماعة في الصفات النفي المجمل والإثبات المفصل. فالآيات اللي راح يستدل بها كلها موجود فيها إيش؟ نفي مجمل وإثبات مفصل وذكر لأسماء الله عز وجل. وبدأ بأول آية وأول دليل، سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. سورة الإخلاص هي قوله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فهذه السورة ليست كغيرها، فهذه السورة مفصلة أكثر من غيرها، وهذه السورة لأنها كلها في توحيد الله سميت الإخلاص، فسميت الإخلاص مع أنه ليس فيها كلمة الإخلاص نهائيا، لكنها خالصة في ذكر ذات الله جل وعلا الأسماء والصفات، فيشتملت على الإخلاص من وجهين: الوجه الأول أنها تورث صاحبها القارئ لها والمؤمن فيها المعتقد لما فيها، تورثه الإخلاص العلمي الاعتقادي في صفات الله عز وجل، كما جاء في الصحيحين في البخاري مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبره أن الله يحب. فإذا هي فيها وصف خالص لله جل وعلا، فتورث صاحبها ذلك الإخلاص، وكذلك من جهة أخرى أنها خالصة في ذات الله سبحانه وتعالى في ذكر أسمائه وصفاته. وقال: تعدل ثلث القرآن، هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي ذكر لنا ذلك فيما رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له كأن الرجل يتقال لها، يعني يتقال لها بمعنى أن يعني يقلل منها، يعني شيء بسيط، ما عندي غير هذه السورة وجاي أقوم الليل وعيد بهذه السورة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي إنها لتعدل ثلث القرآن. وتعدل ثلث القرآن لأن القرآن مقسم إلى ثلاث أقسام: إما خبر عن الله وصفاته، وإما خبر عن الأولين، وإما أحكام. فهي عن الله وصفاته، فهي تعتبر ثلث القرآن. نعم. سبحانه وتعالى يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة العظيمة تتعلق، قلنا، بصفة الله جل وعلا. والعلماء يقولون عنها، يعني يقولون عن العلم، يقولون: شرف العلم بشرف المعلوم. فما هو المعلوم من هذه السورة؟ لو نظرت، المعلوم من هذه السورة هو الله عز وجل وصفة الرحمة وصفاته سبحانه وتعالى، صفات الرحمن، واشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة. قل أي يا محمد، قل هو الله أحد. طبعا سبب نزول هذه السورة كما قال بعضها للتفسير، قالوا أنها مكية، وبعضهم قالوا كلا إنما هي مدنية، وهناك سبب في نزولها واختلفوا فيه. فمثلا قال بعضهم أن المشركين قالوا للنبي: انسب لنا ربك، فنزلت هذه السورة: قل هو الله أحد. نعم. وكذلك بعضهم قال نزلت في الجواب عن سؤال اليهود، حيث قال للنبي: من أي شيء إلهك؟ فجاء أيضا هذا الجواب. قل هو الله أحد تشمل أنواع التوحيد الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. الله الصمد، أحد أي واحد في ذاته، واحد في أسمائه، واحد في أفعاله، واحد في صفاته، واحد في الربوبية، واحد في الألوهية. الله الصمد، الله هنا مبتدأ وخبره الصمد. فالعلماء البلاغة يقولون إن الخبر إذا جاء معرفا بالألف واللام فإنه يقتضي الحصر، لأنه أصلا لازم يكون إيش؟ علم بعلم. لكن إذا جاء معرف بالألف واللام الخبر يقتضي الحصر، يعني ليس صمد إلا الله عز وجل، ولا يستحق الصمدية إلا هو سبحانه وتعالى. فإذا الله الصمد حصر الصمدية فيه سبحانه وتعالى. ومعنى الصمد على قولين مشهورين عند أهل التفسير: القول الأول أن الصمد هو الذي لا جوف له، وهذا روي عن ابن مسعود، ولكن روي عن ابن مسعود مرفوعا، وعند تمحيص السند لا يصح أن يكون مرفوع. وكذلك روي عن ابن عباس وعن جماعة من مفسري السلف بمعنى لا يتخلل ذاته شيء، هو الذي لا جوف له ولا يتخلل في ذاته شيء. وقال بعضهم الصمد تفسيره ما بعده، أي هو الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا في قول عند العلماء. قول آخر قالوا، وهو أيضا مروى عن ابن عباس وجمع كبير من أهل التفسير، قالوا الصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق، والذي يسأل ويطلب ويرغب فيما عنده، هو الذي يأتي بالخيرات. ولا حرج أيها الإخوة أن يجمع ما بين المعنيين والتفسيرين لمعنى الصمد. وجاء في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى عمود ولا عود ولا شجرة إلا جعله حاجبه الأيمن أو الأيسر. قال: ولا يصمد له صمدا، ولا يصمد له صمدا. هذا الحديث استدل به شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم. طبعا هو السند ضعيف لهذا الحديث، لكن يريد يجيب معنى لغوي أنه لا يصمد أي لا يتوجه إليه الصمد، هذا هو المقصد. على المعنى الثاني الذي تصمد إلى الخلائق تتوجه إليه وتطلبه وتريده. فالله عز وجل هو الذي لا تتخلل ذاته شيء، وهو الذي تصمد إليه الخلائق. نعم. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد هذا نفي، لم يلد لم يخرج منه ولد فيرثه في ملكه، ولم يولد كذلك أن الله عز وجل لم يخرج من شيء فيكون وارثا، بل هو المستحق للملك بذاته، وهو عز وجل ذو الملكوت وهو صاحب ذلك كله والمستحق له، لم يحتج عز وجل إلى غيره سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فإذا هذا هو النفي، لم يلد ولم يولد، الذي مر معنا في الفصل الذي قبل هذا الفصل أن النفي في الكتاب والسنة إذا كان من صفات الله قد لا يكون مدحا لمفرده إلا إذا اقتضى إثبات الصفة الضد. وهنا نفيت عن الله عز وجل صفتان، صفة أنه يلد وصفة أنه يولد، وأتان الصفتان هي في المخلوق وهي من صفات النقص لا من صفات الكمال، فيراد بإثبات الضد. ما هو الضد؟ أي أن الله هو الخالق وهو ليس بمخلوق، وهو الذي لا الغني والذي لا يحتاج لأحد. نعم. ولم يكن له كفوا أحد، هذا نفي مجمل، وما قبله إثبات مفصل يعتبر، وهذا أحد الأدلة على أن القرآن فيه النفي المجمل وفيه الإثبات المفصل. أما الإثبات المفصل في السورة الله أحد، فأحد فيها إجمال باعتبار إفرادها أنواع الثلاثة، والله الصمد يشمل الصمدية، ولم يلد ولم يولد هذا نفي مفصل وكذلك نفي مجمل. نعم. فقد يلد قلنا بشيء من التفصيل، وقد يلد بشيء من الإجمال، لكن عموم القرآن الكريم النفي مجمل والإثبات مفصل. نعم. قال رحمه الله: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. طبعا سبق عندنا أن يجمع بين النفي والإثبات، ويكون الإثبات مفصل والنفي مجمل، وهذا اتفقنا عليه. وكل ما ثبت في الكتاب أو السنة من أسماء الله وصفاته فإنه يثبت لله عز وجل، ولا يتعرض لنوع من التأويل أو التعطيل أو التحريف أو التمثيل، ولا طرق أهل الكلام المبتدعة. قال: وعندما قال: وقد وصف به نفسه في أعظم سورة، هذه السورة هي في أعظم آية، هذه الآية آية الكرسي، أعظم آية في كتاب الله، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال أبي: قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب رسول الله في صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. هذا في صحيح مسلم، يدل على أن معرفة فضل هذه الآية أن أعظم آية، والعلم بها يكون عظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا أول نعت لله عز وجل، وهو هذا النعت أو الوصف الأعظم لله، أنه لا يستحق العبادة الحق إلا الله، لا إله إلا هو، لا يستحق العبادة إلا الله عز وجل، لا إله، هذا على وجه التفصيل، أي ليس هناك إله إلا الله عز وجل. هنا واصفا نفسه ومخبرا عن أسمائه. الحي القيوم اسمان من أسماء الله عز وجل، وأسماء الله لها دلالة على الذات ولها دلالة على الصفات، فجميع الأسماء تدل بالمطابقة على شيئين معا يفهمهما العقل بمجرد إطلاق الاسم، وهذان الشيئان هما الذات والوصف. فاسم الله مثلا الحي تفهم منه أن الله عز وجل له الحياة، والحياء موصوف بها ذاته سبحانه وتعالى، هذا بالمطابقة. فإذا تدل على الله اسم الحي يدل على الله بالمطابقة، ويتدل أيضا على صفة الحياة، ويدل هذا اسم على أحد هذين أيضا بالتضمن، فيدل على الحياة بالتضمن، بالتضمن يعني يتضمن الذات يتضمن الصفة، والحي لابد أن يكون إيش؟ يكون أول، فليس قبله موت، هذا متضمن لاسم الأول بدلالة التضمن. نعم، فالله عز وجل حي، وحياة الله عز وجل غير مسبوقة بموت، ولا يعتريها نسيان ولا نوم ولا جهل ولا مرض، وهو الحي الذي لا يموت. نعم، القيوم، القيوم هو اسم من أسماء الله جل وعلا، اسم من أسماء سبحانه وتعالى الذي يقوم على كل شيء، هذا هو معناه قيوم، الذي يقوم على كل شيء، وبه قيام كل شيء، فهو سبحانه قائم بنفسه غير محتاج إلى غيره، وكذلك هو مقيم لغيره، فما من شيء إلا وهو قائم بالله عز وجل، وما من شيء إلا وأن لا يستغني عن الله عز وجل. قال سبحانه: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. قيوميته سبحانه وتعالى على خلقه لها أصناف كثيرة، جماعها أنه عز وجل هو المتولي لقيام الناس وقيام المخلوقات، فلو ترك إقامته لهذه المخلوقات لهلكت، حتى العرش، حتى حملة العرش، لو أن الله عز وجل ترك قيوميته على تلك المخلوقات لهلكت. لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني هذا أيضا نفي، فيه إثبات كمال الضد، وضد أخذ السنة والنوم هو الحياة الكاملة، فيكون هذا تأكيد لما سبق أيضا، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذ سنة ولا نوم، لكمال حياته سبحانه وتعالى ولكمال قيوميته. والسنة هو النعاس الخفيف، أخف من النوم، والنوم أعظم منه، فالنوم وفاة، كما قال الله عز وجل: يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. نعم، فلا تأخذ سنة ولا نوم، فلا يغلبه شيء من هذا الأمر، فهذا إذا صار لشيء فهذا الدلالة على النقص، والله عز وجل له الحياة الكاملة والقيومية الكاملة، له ما في السماوات وما في الأرض، يعني له ملك السماوات والأرض، وكل شيء، كل شيء هو ملك لله جل وعلا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هذا فيه حصر من قوله إلا اللي جاءت بعد من، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فإلا جاءت بعد من، يعني لا أحد يشفع عند الله إلا بإذن الله، وهذا شرط في الشفاعة، لا تكون إلا بإذن من الله جل وعلا. قال سبحانه: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما بين أيديهم ما يفعلونه ويستقبلونه في أيامهم، وما خلفهم أي ما خلفوه من الأعمال، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي لا يعلمون شيء عن الله عز وجل إلا بما علمهم الله سبحانه وتعالى. إلا بما علم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إلا بما الذي عرفهم الله عز وجل فيه. وسع كرسيه، الكرسي وموضع القدمين، الكرسي موضع القدمين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر ذلك عن ابن عباس وغيره. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما، أي لا يثقل على الله عز وجل حفظ السماوات والأرض وغيرها. فلا يكرثه ولا يثقله حفظهما. وهو العلي العظيم، العلي يعني من له العلو الكامل المطلق، علو في الذات وعلو قهري. فالعلي هو الذي له جميع أنواع وأوصاف العلو، جميع أوصاف العلو. والعلو ثلاثة أنواع: علو الذات وعلو القهر وعلو القدر. والله عز وجل له علو الذات وعلو القهر وعلو القدر سبحانه وتعالى، وهو القاهر فوق عباده، وهو العلي العظيم. كذلك العظيم، اشتملت هذه الكلمة على أنواع العظمة، على أنواع العظمة. نعم، كم مرة معنا؟ 21 دقيقة. إذن يقول المؤلف: ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقرب شيطان حتى يصبح. لأن هذه الآية، آية الكرسي، هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، وفيها اسم الله الأعظم. وكما ذكر يعني في عدة أحاديث، وفيها الوصف المفصل، وفيها النفي المجمل، وفيها إثبات الكمالات لله عز وجل، وفيها أنواع من أسماء الله عز وجل وأنواع من صفاته. ففيها مثلا أولا أنه هو المستحق للعبادة، فهذا إثبات لتوحيد الألوهية، الله لا إله إلا هو. كذلك ثانيا فيها إثبات اسم الله الحي وأنواع الحياة، واسم القيوم وما في ذلك من الصفات، واسم الله العلي واسم الله العظيم. ثالثا فيها إثبات الشفاعة لا تكون إلا بإذن من الله عز وجل. ورابعا فيها صفة العلم وإثبات كرسي الرحمن. وفيها النفي المجمل: لا تأخذ سنة ولا نوم ولا يؤود حفظهما، هذا نفي. نعم، فإذا نقف عند هذا الحد، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، ونأخذ بقية الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام هنا رحمه الله في إثبات الأسماء والصفات. فسوف يبدأ إن شاء الله بذكر الصفة والآيات التي يستدل بها على ذكر الاسم وذكر الصفة. نقف عند هذا الحد، وأسأله جل وعلا أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا لنا في ميزان حسناتنا، وأن يرفع بدرجاتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.